الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الشذوري للمصنف رحمه الله ابن هشام. وصلنا إلى باب الاشتغال، وذكرنا أحوال الاسم المشغول عنه، وهي خمسة: ما يتعين نصبه، وما يتعين يقابله ما يتعين رفعه، الثالث ما يترجح نصبه ويقابله ما يترجح رفعه، والخامس ما يستوي فيه النصب والرفع. ذكرنا ما يترجح فيه النصب وما والثاني أيضا ما يترجح رفعه على الابتداء، والثالث ما يجب نصبه. وقفنا عنده لنا نكمل. أحدكم يقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع ما يجب رفعه، وذلك إذا تقدم عليه ما يختص بالجمل الاسمية كإذا الفجائية، نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. زيد يضربه، زيد هي صورة من صور الاشتغال، فزيد شغل عنه يضرب بالعمل في ضميره، فلو فرغ من هذا الضمير لا تسلط على زيد. يضرب عمرو زيدا يضرب، إذن هي صورة من صور مش، لكن عارض لهذه الصورة ما يمنع أن تكون من صور الاشتغال، فإن الاسم المتقدم وقع بعد أداة لا تليها الجمل الفعلية، إذا هذه الفجائية مختصة بالدخول على الجمل الاسمية، فلهذا لم تكن هذه الصورة من صور الاشتغال. واضح هذا ولا لا؟ هذا يتعين رفعه، خرجت إذا زيد، والجملة ذكر أشار بعضهم إلى أنها ليست في كل النسخ، وهذا خارج عن أصل هذا اللغة. هذه الجملة مضى عن بعض الأشياء اللي حضرناها في الشرح، رجعت إلى النسخ وجدت صعبة قبل السابع والثامن مما يعلق على الأثير. تاسع أين السابع؟ قبل السادس من الأسماء العاملة. نعم في آخر هذا. السادس من أحكام اسم الفعل. من أحكام اسم الفعل. ومنها أن المضارع لا ينصب في الجواب القلبي، ثم قال ومنها أن ومن أحكام أنه لا يضاف كما أنه مسماه هو الفعل هكذا. ومنها أن ما نون منها نكرة، وما لم ينون معرفة، إذا قلت صاهن تاما عندي في الحاشية، فمعناه اسكت سكوتا ما نكتبنا هذا تاما في نسختنا تاما شغل يمسح فيها سكوت المر. باسم التفضيل علقنا على قوله أو قلنا لما قال لما فمثل بأفضل وأعلم قلنا كل منهما هو أفضل ليس متعديا فضل ليس متعديا إلا إذا كان دل على غالبة الفخر فضل زيد عمر الجوجري ذكر لما ذكر أفضل قال إشارة إلى الفعل اللازم وأعلم إشارة إلى المتعدي فضل زيد فضل إذا زاد فضل الشيء طبيعي في جميع النسخ هكذا أفضل وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلم إلى أنه أفضل نراجع الفعل هذا المصباح المنير قال فضل بمعنى زاد ومعنى يوجد ننظر في فيما هو أعلى من المصباح أخو خرجت فإذا زيد يضربه عمر فإجازة أكثر النحويين الأصل بعدها سهو أو حال بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصدير هذا وإجازة أكثر النحويين نصب بعدها أي بعد إذا الفجائية سهون ثم استأنف كلام آخر أو عطف على ما يمنع ما يمنع النصب أو حالة أي مما يمنع النصب ويعيم الرفع أن يحول بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصغير واضح المعنى حالة هذا فعل الماضي نتابعه أكمل وحال بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصغير نحو زيد أن رأيته وعمر ما لقيته زيد هذا انتبه رأيت زيد رأيته هذه من باب الاشتغال يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع واضح لما فصل وحال بين الاسم المشغول عنه والعامل المشغول أداة من أدوات الاستفهام تعين رفع ومنع ذلك أن يعمل ما بعد هذه الأداة فيما قبلها لأن هذه الأدوات التي لها حق التصدير لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يمنع ذلك وهي أدوات كثيرة أو تصل إلى العشرة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ومثل لهل وما من نافية قصد بها الاستفهام هل أدوات الاستفهام وما النافية وأدوة الشرط أيضا ولام الابتداء كما رأينا في باب التعليق ما بعدها لا يعمل فيما قبلها الأمثلة نفسها لو وضعت هنا لاستقام التمثيل فلا يصح أن تقول زيدا هو رأيته وعمرا ما لقيته يمتنع هذا يتعين رفع لأن ما بعد أدوات التصدير هذه لا يعمل فيما قبلها هذه الأوجه الأربعة واثنان منها متقابلان ما يترجح نصبه يقابله ما يترجح رفعه وما يتعين نصبه يقابله ما يتعين رفعه بقي وجه يستوي فيه الأمر يستوي فيه النصب والرفع الخامس ما يستوي فيه الأمران وذلك إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية نتابع إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية تقدمت هذه الصور وهي من الصور التي يترجح فيها ماذا النصب ليمكن العطف على الجملة الفعلية على جملة فعلية أخرى هو الأصل في العطف التناسب الآن عندنا قيد آخر أن تبنى الجملة الفعلية على مبتدأ فهذه مما يساوي فيه الأمران لأننا إذا رعينا صدر الجملة عطفنا جملة اسمية على جملة اسمية إذا رفعنا الاسم المتقدم عطفنا جملة اسمية على جملة اسم وفيه تناسب وإذا نصبنا عطفنا جملة فعلية على عجز الجملة المتقدمة لا على صدرها، وهذا أيضا فيه تناسب، فصح بهذا الاعتبار الوجهان. أكمل. وذلك إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدأ نحو زيد قام وعمر أكرمته، وذلك لأن الجملة السابقة وزيدا قام وعمر أكرمته، وذلك لأن الجملة السابقة اسمية الصدر فعلية العجوز، فإن رعيت صدرها رفعت وإن رعيت عجوزها نصبت، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فلذلك جاز الإبهام على السبب، وقد جاء التنزيل بالنصب. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، في الآيات الرحمن مبتدأ وعلم القرآن جملة فعلية، المجموع جملة اسمية ذات وجهين، وجملتان بعد ذلك معطوفتان على الخبر، وجملة الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان معترضتان، والسماء رفعها عطف على الخبر أيضا وهي محل الاستشهاد. والسماء رفع، الرحمن علم القرآن، والسماء رفع، واضح؟ الرحمن علم القرآن والسماء رفعها. السماء هذه صورة الاشتغال، السماء هذا تقدم اسم تأخر عنه عامل، عامل في ضميره، فلو فرغناه من هذا الضمير وسلطناه لا على الاسم المتقدم لا تسلط عليه. والسماء رفع، والسماء رفع. الآن نصب السماء على أي اعتبار؟ على عطفا على العجوز، واضح ولا لا؟ على الصدر، لأنه لو عطف على الصدر لا رفع. والسماء رفع، الرحمن علم القرآن، والسماء رفع، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه اللغة جاء بها التنزيل، وهو من استنباطات ابن هشام رحمه الله. وقال: والجملتان بعد ذلك يقصد علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، قال معقوفتان على الخبر، ليس هناك عطف، هل يقصد العطف من جهة المعنى؟ الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان من جهة المعنى، ليش؟ وعلى أن بين عاطف أو بين عاطف مقدرة، واضح لا؟ ممكن تخريج القرآن عليه. لعله قصد هذا، قلت متعاطف إلى هي من باب إخبار بعد إخبار، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه، المعنى ظاهر وهو هذا هو المعنى، أي كلها والإخبار يصح فيه العطف وتركه كالنعود. ابن مالك جعل من تقدير العاطف قوله تعالى: حتى ولا علني إذا ما تحمله قلت، قال هنا تقدير وقلت لا في محله، وقلت شرف تسهيل، وقلت لأن الجواب تولى، وقلت أحيانا يقدرون بحسب المعنى، يقدر بحسب المعنى. وهذا إذن هي هما معطوفان باعتبار المعنى. والجملتان بعدهما معترضتان، والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، ثم عطف على عجز الجملة المتقدمة، والسماء رفع ووضع الميزان. أكمل. إذن بهذا نكون قد أكملنا باب الاشتغال. قال: ثم قلت: باب يتبع ما قبله في الإعراب خمسة، أحدها التوكيد وهو تابع يقرر أمر المجموع في النسبة أو الشمول، فالأول نحو جاءني زيد نفسه، والزيدان أو الهندان أنفسهما، والزيدون أنفسهم، والهندات أنفسهم، والعين كالنفس. والثاني نحو جاء الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، واشتريت العبد كلهم، والعبيد كلهم، والأمة كلها، والإماء كلهن، ولا تؤكد نكرة مطلقة، وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو دكا دكا، وفجاجا سبلا، ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي إلا، جوابيين حرف جوابي غير جوابي أي لا يكون هذا الحرف من أحرف الجواب نسب إلى الجواب حرف جوابي أي يجاب به كنعم وجيري وبالا ولا هذه أحرف تسمى أحرف الجواب فتنسب إليه حرف جوابي ولا حرف غير ولا يعاد ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي إلا مع ما اتصل به هذا باب أول أبوابه التوابع ما هي التوابع التوابع جمع تابع والتابع ما هو كلمات لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التابع لغيرها كلمات لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التابع لما قبلها إذا لا تستقل بالإعراب ويكون إعرابها متابعا لإعراب ما تتبعه لهذا تسمى توابع لأنها تتبع ما قبلها في حكمه الإعرابي وقد تتبع في غيره هذا هو الأصل أنها تتبع في الإعراب ثم قد تتبعه في بعض الصفات الأخرى كالإفراد والتثنية والجمع أو التذكير والتأنيث أو التعريف والتنكير وهي كم؟ خمسة ودليل هذه القسمة استقراء استقراء كلام العرب وأيضا يدل عليه النظر أو العقل ذكرنا هذا التقسيم ولا ذكروا أن توابع أو أن التابع إما أن يكون بحرف أو لا أسماء عقلية إما أن يكون التابع بحرف أو لا فإن كان بحرف فهو لا ساقل فهو نسخ وإلا أو الثاني إما أن يكون على نية تكرار العامل أو لا قلنا إما أن يكون بحرف أو لا إذا كان بحرف أو النسق أو لا الثاني هذا إما أن يكون على نية تكرار العامل أو لا فإن كان على نية تكرار العامل فهو البدل الثاني والثاني إما أن يكون بألفاظ مخصوصة أو لا فإن كان بألفاظ مخصوصة فهو والثاني إما أن يكون مشتقا أو لا فإن كان مشتقا فهو النعت وإلا فهو البيان هذه قسمة عقلية تجمع ماذا شتاتها التوابع تجمع لنا شتات واضح لنا صح الأول هو بدأ هاون بالتوكيد وبدأ في القطر بالنعت خالف في ذلك ولكل وجهة ماذا قال أقول إذا استوفت العوامل معمولاتها فلا سبيل لها إلى غيرها إلا بالتبعية هذا الترتيب وجه الترتيب وجه تأخيره التوابع أكمل الكلام في المعمول في العوامل واضح ولا لا التوابع خمسة نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل وعطف نسق هذا هو المشهور هذا هو المشهور وقيل أربعة فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسق تحت قوله والعطف إذن هذا يصح هذا بهذا الاعتبار والعطف تعمم والعطف وتدخل فيه ماذا النسق والبيان هذا جائز فقال آخر ستة فجعل التأكيد اللفظي بابا وحده والتأكيد المعنوي وهذا أيضا له وجه لماذا قسمتم ماذا البدل العطف إلى بيان ونسق ثم جعلتم توكيد شيئا واحدا هذا له وجه فجعل التوكيد ماذا بابين واضح هذا ولا لا إذن لكل وجهته لكن المشهور أنها خمسة هذه المشهور زيد ومثال المقرر لأمر المتبوع في النسبة جاء زيد نفسه فإنه لولا قولك نفسه تجوز السامع كون الجاء خبره أو كتابه بدليل قوله تعالى وجاء ربك في أمره أعطينه تسر الله الله المستعان. بدأ رحمه الله بماذا؟ بالتوكيد. التوكيد يسمى أيضا التأكيد. والتوكيد مصدر وكد يؤكد توكيدا، والتأكيد مصدر أكد يؤكد تأكيدا. والتوكيد هو من باب إطلاق المصدر وإرادته ماذا؟ اسم الفاعل المؤكد. التوكيد بمعنى المؤكد. والباب يقوم على تابع ومتبوع، هذا التابع والمتبوع هو المؤكد أو المؤكد، وهذا التوكيد أو التأكيد أو المؤكد أو المؤكد. واضح ولا لا؟ الفاظ بمعنى. إذن هو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. وذكروا له حدا وهو المشهور عند محي الدين يكرر في غالب كتبه، والتابع الذي يرفع احتمال السهو والتوسع في المتبوع. التابع الذي يرفع احتمال السهو، إذا قلت جاء زيد أو جاء الأمير، جاء الأمير احتمل ماذا؟ أنك سهوت أو أنك توسعت، قصدت ماذا؟ خبر الأمير، ما قصدت الأمير نفسه. جاء الأمير، العادة أنه لا يأتي، جاءنا الأمير، جاء العادة أنه لا يأتي الناس، وإنما الناس يأتون الأمير، فيظن أنك ماذا؟ توسعت، فقلت جاء الأمير، فتحتاج إلى رفع ماذا؟ هذا التوسع المظنون المتوهم، فتقول جاء الأمير نفسه، فتزيل بذلك هذا التوسع. أو تقول مثلا قرأت القرآن، قرأت القرآن، والقرآن يطلق على كلام الله كله وعلى بعضه، كثيرا كان وقليلا. إذا قلت قرأت القرآن قد يتوهم متوهم أنك قرأت بعضا من القرآن، قليلا كان وكثيرا ولم تقرأه كله، فإذا أردت رفع هذا التوهم ماذا تفعل؟ توكده، قرأت القرآن كله، فترفع احتمال ماذا؟ السهو أو التوسع. واضح هذا؟ هذا الحد مشهور يستعمله محي الدين رحمه. وهنا قال يقرر أمر متبوعه، إما في النسبة، في النسبة هي نحو جاءنا الأمير، هذا قررت ماذا؟ وكدت هذه النسبة وقويتها بعدما كانت ماذا؟ محتملة لعدم القصد، قصد اللفظ. واضح لنا الإسناد. نعم، جاء الأمير، أي هذا الإسناد ليس للأمير، ليس للفاعل نفسه أو ليس للمسند إليه نفسه، فاعلا كان وغير فاعل، رأيت الأمير نفسه، هذا واضح لنا. إذن قويت النسبة ووكدتها وقررتها. أو الشمول، الشمول نحو قرأت القرآن، هذا قويت الشمول، أي ما قرأت بعضه وإنما قرأت القرآن كله جميعا، لم تترك منه شيئا. إذن هو يقرر أمر متبوعه إما في النسبة وإما في الشمول. هذا معنى قولهم هاونا، ما يقرر أمرا في النسبة أو الشمول. واضح؟ أمر سهل هذا. وله ألفاظ، وله ألفاظ. التوكيد ينقسم إلى قسمين، واضح؟ لم يقسمه هاونا لنا، ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنى. وأهمل اللفظي أو ذكره في المتن، ذكره في المتن، وتوكد بإعادة اللفظ المراد، ولم يذكره فله في الشرح. لم يذكره في الشرح، أشار إليه. لكن شرح مفرداته لم يذكره. المهم توكيد نوعان، معنوي ولفظي. المعنوي له ألفاظ مخصوصة، له ألفاظ مخصوصة، منها النفس والعين. النفس والعين، قل جاء كما رأينا، جاء الأمير نفسه وجاء الأمير عينه، وقد ذكر ذلك في المتن. قال والنفس والعين كالنفس، والعين كالنفس أي حكمهما واحد، والنفس تطلق على جملة الشيء، والعين هي من باب إطلاق بعض الشيء وإرادة جميعه. جاء الأمير عينه، ومن باب إطلاق العين على الذات، واضح. وما المعنى؟ لا يخرج عن هذا المعنى، وهو معنى سائغ ومشهور في كلامه. صح، ذكر هذا المعهود من باب إطلاق البعض وإرادة الكل كما يقول. جعل من باب التوسع قوله تعالى وجاء ربك، والمعنى عنده وجاء أمره، جاء أمر ربك تبارك وتعالى. وهذا تحريف ظاهر للكلمة، تحريف ظاهر للكلمة. وزعموا أن الظاهر هذا ليس مرادا، لماذا؟ لأنه يفضي إلى التشبيه، يفضي إلى التشبيه، وهذا زعم باطل، لأنهم قاسوا مجيء الله عز وجل على مجيء المخلوق، وألزموا الله تبارك وتعالى بلوازم المخلوق، فماذا أرادوا؟ التنزيه. قالوا لا يليق بالله عز وجل أن ينتقل من مكان إلى كانتقال المخلوق. فالذي حملهم على هذا النفي هو والتشبيه أولا، فشبهوا ثم عطلوا، واضح. والجهمية من هذا الوجه أحسن منهم، أحسن من الأشاعرة، لأن الجهمية نفوا الصفات، قالوا جاء ربك ننفي ما جاء الله عز وجل، وما أثبتوا معنى محالا. فهؤلاء نفوا ثم زادوا طينا بلة، زادوا حكما آخر أوصلوا إليهم عقلهم المنحرف، ليس العقل الصحيح، لأن العقل الصحيح لا ينافي النص الصريح. فنحاج بالآيات الأخرى، هل ينظرون إلا تأتي أو الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فهنا استوعب ما يجي. فما تأويلكم في قوله تعالى وجاء أو يأتي ربك؟ هم يستدلون بالآيات الأخرى، ينظرون إلى تأتي الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم. هذه كل حكمه، هذه ليست هذه، هذه ذكرت ثلاثة أمور، هذه ذكرت شيئين. الأمر داخل في بعض الآيات، واضح هذا ولا لا؟ فهذا هو هذا، وبقي أمره أو بقي مجيء الرب تبارك وتعالى. الآن ثم ما الذي يمنع مجيء الله تبارك وتعالى؟ هل يعجز الله عز وجل عن المجيء؟ السؤال هذا واضح، هل لعجز؟ ثم نحجهم بوجوه أخرى، صح. فهم يثبتون بعض الصفات لله تبارك وتعالى، منها العلم، ومنها سبعة أو سبع صفات، منها الإرادة، ولا لا؟ ما هي إرادة الله عز وجل؟ الله عز وجل الإنسان أيضا يريد، ومن أنكر إرادة الإنسان فلا عقل له هذا. فما تأويلكم الآن للإرادة؟ بما تأويل الإرادة؟ وللإنسان إرادة، فيقولون وهكذا قالوا إرادة تليق بالله عز وجل، فنقول مجيء يليق بالله، فلو أرحتمونا لكان خيرا لنا. هم يقولون آخر ما يقولون ذات تليق بالله، لأننا وإياهم نثبت ماذا؟ نثبت الذات، إثبات وجود لا إثبات تكييف، فيوافقوننا في أن هذا الإثبات إثبات وجود لا تكييف، فذات الله تليق بالله عز وجل، فصفاته تليق به، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فثم أثبتوا بعض الصفات من الإرادة ومن السمع، فقالوا سمع يليق به، وبصر يليق، وعلم يليق، وقدرة تليق، فقولوا مجيء يليق به، وضحك يليق به، وأثبتوا ما أثبته نفسي، ولا تتجاوزوا القرآن والحديث. هذا الذي نريد. إذن هذا من أمحال الأقوال وأضعافها وأردائها وأسوأ، بما يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان في صحيفته ماذا؟ نفي المجيء، والله عز وجل يقول في صحيح القرآن وجاء عرب. إذا قلت أنت وجاء عرب، نعم يجيء عرب كما أخبر عن نفسه، هل ينكر عليك؟ إنسان يقول قال الله عز وجل وجاء ربك، فأنا أقول وجاء ربك ولا يزيد. وينكر لكن أصلا لا ينكر. واضح هذا ولا لا؟ نقول وجاء ربك، هو هذا يلزم ويقول لم يأتي ربك، لابد أن ينفي ذلك. فماذا يقول؟ خلاف ما قال الله تبارك، فينفي عن الله عز وجل ما أثبته الله، وهذا ما أعظمه يوم القيامة، أن يقول الله تبارك لك ماذا؟ أنا أقول وجاء ربك، أنت تقول لم يأتي. أأنت أعلم بي من نفسي؟ أأنت أعلم بالله من الله عز وجل؟ لماذا أنكرت مجيء؟ لماذا أنكرت ضحك؟ لماذا أنكرت سخطي ورضائي وإلى آخره؟ إذن أيما أسلم، مذهب السلف أم مذهب الخلف؟ أسلم وأعلم وأحكم. واضح لنا السلام هذا فيه ماذا؟ السلام يوم القيامة، هم يقرون به. واضح هذا ولا؟ إذن مذهبهم أعطب للمرء أن تلاقي الله تبارك وتعالى بخلاف ما أثبت النفس، أن هو يثبت أنت تنفي. سبحان الله، ما أعظم ذلك عند الله عز وجل. إذن هذا من أسوأ الأقوال، وجاء ربك، معنى وجاء ربك عنده لم يجاء ربك، هذا معنى وجاء ربك. إذن هذه من الطامات، غفر الله له ورحمه، تجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه. إذن لو مثل بغيرها لكان الواجب، لكان الواجب. هذه لا يستقيم التمثيل بها، هذه الآية لا يستقيم التمثيل بها. وما كان أحراه أن لا يذكر مثل هذه الآية في مثل هذا الكتاب، لأن يعني هذه من مسائل المعتقد، ما من مسائل اللغة، وحشرها هنا لا يستقيم. لو ذكرت في مظانها لكان أليق بالمقام، أما ها هنا فلا يستقيم. أكمل. مثال المقرر لأمره في شمول قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذ لولا التأكيد لجوز السامع كون الساجد أكثرهم. ويجب في المؤكد كونه معرفة، وشذ قول عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلى رمضان. بدأ يقرر أحكام التوكيل. بدأ يقرر أحكام التوكيل، ومنها أو بدأ بماذا؟ بما يؤخر عادة في مسائل التوكيد، بدأ بتوكيد النكرة، أو قرر في حكما عاما ثم رتب عليه توكيد النكرة. قال ويجب في المؤكد كونه معرفة، هذا هو الأصل. المؤكد لأن ألفاظ التوكيد معارف، ألفاظ التوكيد أصليها، أصلي منها معارف، وهي المضافة، وهي المضافة، النفس والعين وكل وكلا وكلتا، هذه ألفاظ التوكيد الأصلية، وهي معارف بالإضافة، لأن النفس والعين لا بد أن يضافا إلى ضمير، ومثله كل في ألفاظ الشمول، وكلا وكلتا في التثنية، أن توصل بضمير يعود على الموكل، فهي معارف بالإضافة. وشذ كما ذكر هنا ماذا؟ توكيد النكرة، شذ جعله شاذا، واستدل له بقول عائشة شهرا كله، وهذا يحتاج إلى أيضا تتبع ألفاظه، ما وفقت لنظري في ألفاظ الحديث. مزيد؟ وشذ قول عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله. شهرا كل هذا الشاهد وكاد شهرا وهناك ربي كله وهو معرفة. والأصل ماذا؟ الأصل أن يتطابق في التعريف والتنكير، أن يتطابق أو في التعريف لا يكون. وهنا ورد الموكد نكرة والموكد معرفة، وهذا عنده شاذ. ومثله فقول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله، حول كله فوكد حول وهو نكرة بكل كله وهو معرفة، وهذا عنده شاذ. وهو عند غيره وفي المسألة أقوال، في المسألة أقوال، منها أن بعضهم أجاز توكيد النكرة بشرطين، إذا أفادت وإذا أفاد أن تكون محدودة، أن تكون محدودة وأن يكون الموكد من ألفاظ الشمول، هما شرطان. إذا كانت محدودة، معنى محدودة أن يكون لها ابتداء وانتهاء، أن يكون لها ابتداء وانتهاء، مثلا يوم وشهر، فهذه لها ماذا؟ ابتداء وانتهاء، فهي محدودة. بخلاف مثلا زمان وبرهة ووقت، فهذه ليست محدودة، ليس لها مبتدا ومنتهى. ثم أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، واضح هذا ولا لا؟ إذن هما شرطان، أن تكون النكرة محدودة وأن يكون الموكد أو التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. نحو صمت شهرا كله كما جاء في الحديث، صام شهرا كله، ومنه يا ليت عدة حول كله، فالحول ماذا؟ محدود، وموكده أو التوكيد من ألفاظ الإحاطة، من ألفاظ الإحاطة. لهذا لا تقول، لا تقول مثلا وقفت زمانا كله، لا تقول وقفت زمانا أو انتظرتك زمانا كله. لماذا؟ لأن الزمان ليس محدودا، وإن كان التوكيد من ألفاظ الإحاطة. واضح هذا ولا لا؟ انتبه، نفسنا هذا، نفسه هو هذا ليس من ألفاظ الإحاطة، فيمتنع ماذا؟ أن يوكد النكرة. واضح هذا ولا لا؟ لأنه ليس من ألفاظ الإحاطة. إذن خرج أمران، أن تكون النكرة محدودة والتوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة، أو أن تكون النكرة ليست محدودة والتوكيد من ألفاظ الإحاطة. فهذا فصورتان كلتاهما لا يجوز توكيده. واضح هذا ولا لا؟ وإنما يوكد من النكرات على مذهب ابن مالك وجماعة، إذا كانت النكرة محدودة والتوكيد من ألفاظ الإحاطة، وإن يفيد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شامل. وإن يفيد، متى يفيد؟ في إذا وجد فيه أن تكون النكرة محدودة وأن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة، فها هنا تكون أو يجوز ويسوغ توكيد النكرة. واعتبره ابن هشام هنا شاذا، جعله من الشاذ الذي يحفظ. سيد. وأنشده ابن مالك وغيره يا ليت عدة شهر، وهو التحريف. واضح التحريف فيه، واضح ولا لا؟ يعني لو طالب أن يكون ماذا؟ الحول والعام، لا أن يكون الشهر كله رجبا، ليس هذا المقصود. ودى لو كانت السنة كلها رجبا. ويجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير، ويجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد. المقصود بالتوكيد انتبه الأصلي للتابع، واضح؟ الأصلي كما نبهناه هو النفس والعين وكل وكلا وكلتا، هذه ألفاظ التوكيد الأصلية. وعندنا ألفاظ أخرى تابعة، هذه لا يلزم أن تكون مضافة إلى ضمير المؤكد، لا يلزم ذلك، لأن ألفاظها معارف، هي هذه الألفاظ نفسها معارف كما سيأتي التنبيه عليه. صح. يجب في التأكيد كونه مضافا من الضمير العائد إلى المؤكد مضافا إلى كما مثلنا، ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منه، لأن أجمع هذا وما تصرف منه توابع في الأصل، وقد تستعمل غير تابعة. الأصل أنها توابع، أن يؤكد بها بعد كل، هذا هو الأصل العام، وسمع التوكيد بها دون كل هذه، لكنه قليل بالنسبة إلى التوكيد بكل. لأغوينهم أجمعين ما قال كلهم أجمعين، قال لأغوينهم أجمعين، فوكد الضمير بأجمعين دون كل، وهو فصيح هذا في القرآن. ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منها فلا يضفن لضمير، تقول اشتريت، لأنها معارف عندهم لا تضاف إلى الضمير، لأنها كالعلم على هذا الجنس هذا، وقيل هي على نية الإضافة، قيل ذلك. وكلام المصنف رحمه الله في القطر أشمل وأسد من كلامه هنا. ما يتعلق بالتوكيد؟ نعم، في باب التوكيد. اختصر رحمه الله. تتمة القطر. لكن العاد أن يكون أوسعا مما قبله، هذا هو المعهود. يكون الأصل مختصرا ثم يفرع عليه، لكن هذا عكس هنا، ذكر مسائل في القطع لم يذكرها هنا، وهي مهمة. مثلا تقسيم التوكيد إلى لفظي ومعنوي، ثم لم يذكر أن كل يوكد بها مثلا أشياء معينة، وأن كلا وكلتا يوكد بها شيء معين مثلا، لم يذكر هذه الأشياء، هي مهمة. مثلا كلنا هذا ذكرنا أو ذكر في القطر أن كلنا هذا يوكد به بشرط، بثلاثة شروط، ولا لا، منها أن يكون الموكد ماذا؟ أولا أن لا يكون الموكد مثنى، بل لا يكون إلا مفردا أو جمعا، هذا القيد الأول، لا يوكد به المثنى. ثاني أن يكون هذا الجمع انتبه له أفراد، أو المفرد يصح تجزئته إما بنفسه وإما بعامله. قلنا الشرط الأول ما هو؟ أن لا يوكد بها المثنى كل، وإنما يوكد بها إما المفرد وإما الجمع. الآن الشرط الثاني، هذا الجمع لا بد أن تكون له أجزاء، كالقرآن مثلا، حفظت القرآن كله، لأن القرآن هذا أو هذا ليس بالقرآن، لا يدخل القرآن، مثلا جاء القوم له أفراد، القوم جمع هذا ليس مفردا، بخلاف القرآن هذا مفرد. القوم قلنا الجمع لا بد أن يكون له أفراد، جاء القوم كلهم، صح توكيده بكل، لماذا؟ لأن له أفرادا، لأن الجمع هذا له أفراد. الآن المفرد له حالا، المفرد الموكد بكل له حالا، إما أن له أجزاء كالقرآن مثلا، أو الأشياء التي لا شيء واحد لكن له مركب من أشياء، واضح، أو فهذا مما يجزأ بنفسه، هذا الذات نفسها لها أجزاء، أحيانا الذات هذه لا توكد أو لا ليس لها أجزاء بنفسها، وإنما لها أجزاء باعتبار العامل الداخل عليها، كالعب مثلا، العب شيء ذات واحدة ولا لا، فاليد لا تسمى عبدا ورجل لا تسمى، بخلاف القرآن، فالسورة الواحدة والآية الواحدة تسمى قرآنا، إذن هو باعتبار ذاته لا أجزاء له، وإنما تطرأ عليه هذه التجزئة باعتبار العامل الداخلي عليه. فالعبد مثلا في البيع والشراء مما يجزأ، قل اشتريت العبد كله واشتريت العبد نصفه، لأن يمكن أن تشتري نصفا وغيرك يشتري نصفا آخر، هذا سائر. ومثل البيع تبيع حقك في العبد، إذن هو يجزأ باعتبار ماذا؟ باعتبار عامله. إذن يوكد به الجمع ذو الأجزاء والمفرد المتجزئ إما بنفسه وإما بعامله. الشرط الثالث ذكره إضافته إلى الضمير، المثنى أو كلا وكلتا مثله له شرط، منها أنه لا يوكد به إلى المثنى، كلا وكلتا لا يوكد بهما إلى المثنى. الثاني ماذا؟ يصح للمفرد مع محله مع استقامته، أن يصح ماذا؟ إرادة الواحد بالمثنى هذا، أن وضابط ذلك أن إذا أحللنا ما كان المفرد استقام الكلام. إذا قلت مثلا، ولكن هذا فيه شيء من البعد، نجح الزيدان على إرادة ماذا؟ الناجحة أحدهما يخرج اشترك محمد، واضح هذا ولا لا؟ فتوكل تقول جاء أو نجح الزيدان كلاهما، هذا فيه نظر من جهة المعنى، جاء الزيدان وأنت تقصده واحدا، لأن التثنية فيها نظر نصية العدد، واضح هذا ولا لا؟ هذا يمثلون به، لكن فيه في النفس منه شيء، أنك تقول جاء الزيدان وأنت تريده أحدهما ولم ترد الآخر، وهذا اللي يخرج به ماذا؟ أو نحو اختصام الزيداني، لأن الاختصام لا يمكن أن يقع إلا من اثنين، فهذا منع توكيده، فقالوا لا تقول اختصام الزيداني كلاهما. والصحيح أنه يجوز توكيده أيضا، يجوز هذا توكيده، لا حرج في ذلك، لأن التوكيد لا يكون دائما لإرادة الشمول، لا يكون دائما لإرادة الشمول، قد يراد بماذا؟ تقوية النسبة. إذا لم نريد هذا أردنا ذاك، والإضافة هذا كالذي قبله لابد أن يضاف إلى الضمير، وأن يتفق المسند إليهما، أن يتفق المسند إليهما. فإذا قلت عاش زيد ومات عمرو، لا تقل كلاهما، عاش زيد ومات عمرو لاختلاف المسند إليهما، واضح هذا ولا لا؟ هذا مما نصوا عليه، نص عليه ابن هشام رحمه، إذا اختلف المسند إليهما امتنع التوكيد بكلا وكلتا. لا تقل جاء أو دخل زيد وخرج عمرو كلاهما لاختلاف المسند إليهما. هذه بعض الشروط التي ذكرها في القطع وأهملها أو أغفلها رحمه الله. هنا صح زيد. ويجب في النفس والعين إذا أكد بهما، أو قبل فلا يضفن لأعد اشتريته، تقول اشتريت العبد كله أجمع، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. والألفاظ هذه كلها ممنوعة من الصرف إلا أجمعين، فإنه يعرب إعراب جمع التصحيح، واضح؟ فأجمع هذا ممنوع من الصرف، وجمع وجمع أيضا ممنوع من الصرف. زين. ويجب في النفس والعين إذا أكد بهما أن يكونا مفردين مع المفرد، نحو جاء زيد نفسه عينه، وجاءت هند نفسها عينها، مجموعين مع الجمع. نحو أن يكون لفظ النفس والعين مجموعين مع الجمع، إذا كان الموكد جمعا كان لفظ التوكيد الذي هو النفس والعين جمعا أيضا، يتفقان في الإفراد ويتفقان في الجمع وجوبا، لا يجوز أن تقول جاء زيد أنفسه مثلا أو أعينه، وتقول جاء القوم نفسه. أو واضح ولا لا؟ جاء القوم لابد أنفس أنفس أنفسه، لا في لفظ النفس خاصة، وهذا جزء خاص بأحكام النفس والعين. زين مجموعين مع الجمع نحو جاء الزيدون أنفسهم أعينهم والهندات أنفسهن أعينهم. وأما إذا أكد بهم المثنى ففيهما ثلاث لغات يفصحها الجمع، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما ودونهم الإفراد. وجه ذلك أنك تجمع لفظ النفس والعين، تجمعهما جمع قلة على أفعل لا على فعول، نفوس وعيون، تجمعهما جمع قلة أنفس وأعين. فإن العرب يكرهون ماذا؟ تثنية شيئين في كلمة واحدة، فيثنى بعضها ويثنى الآخر، فهذا مما ترغب عنه العرب. ومنه قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما لأنهما إثنتا. مع ذلك قال قلوبكما. ومثلها هنا جاء زيدان أنفسهما أعينهما، فتجمع لفظ النفس والعين ولا تثني. هذا هو الوجه الأول وهو الأفصح. ثم بعده الإفراد، جاء الزيدان نفسهما وجاءت البنتان نفسهما أيضا، واضح المفرد المضاف يعم. والوجه الثالث وهو ضعفها أن تثني لفظ النفس والعين، جاء الزيدان نفساهما وجاءت البنتان نفساهما أو عيناهما، واضح هذا ولا لا؟ هذا الوجه أضعف الأوجه، لأنك تدخل مثنى على مثنى. أتقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما ودونه الإفراد، ودون الإفراد تثنية، وهي الأوجه الجارية في قولك قطعت رؤوس الكبشين. قطعت رؤوس الكبشين، والله بحثت عن هذه المسألة بخصوصها لم أجد لها محلا في كتبنا. قطعت رؤوس الكبشين، قطعت انتبه رأس الكبشين، قطعت رأسي الكبشين، قطعت رؤوس أو أرؤس على ورؤوس أيضا، رؤوس فعول هذا جمع كثرة، الأنسب أرؤس، واضح. لكن يجوز قطعت رؤوس الكبشين، هذا السائر أيضا. وجهه ما وجهه؟ يخرج على هذا أننا أدخلنا ماذا؟ مثنى على مثنى، وهذا مما يرغب عنه. إما أننا ماذا؟ نجمع أو نفرد، هذا هو الأفصح. ويجوز ماذا؟ التثنية. مسألة، قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة، إذن هذا باب ماذا؟ باب التوكيد هذا، وهذه غالب أحكامه ومسائله. قال بعض العلماء في قوله تعالى أصبر، قوله نفسه عينه نفسه عينه نفسه، هذا لبيان أن العين كالنفس في الحكم، ولو ذكر أن إذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس وأخرت العين لكان مناسبا أيضا، لكن تمثيله يشعر بذلك من مسائل النفس والعين من أحكامهما أيضا، أنه إذا اجتمع، إذا احتجنا إلى فضل توكيد، احتجنا إلى فضل توكيد أتبعنا النفس بالعين، واضح لا؟ أو زيدنا توكيدا على توكيد، إذا احتجنا إلى فضل توكيد الأصل عدمه، ثم يزاد في التوكيد كل ما احتجنا إليه. الأصل عدم التوكيد لأن الكلام يعرض على خارج الذهن، فإن احتجنا إلى أن نؤكد أكدنا شيئا فشيئا. لا تأتي إلى إنسان لا ينكر أو لا ينزل منزلة المنكر وتبتدئه بكلام مؤكد لا يحتاج إليه. قل مثلا وصل أبوك، هل يحتاج إن والله لقد وصل أبوك؟ ما يحتاج إلى هذا كله، وصل أبوك يكفي هذا. أو خرج الخطيب، لقد خرج الخطيب، ما يحتاج إلى كل هذا، لأنه ماذا؟ خالي الذهن. هذا هو الأصل. إذن إذا احتجنا إلى فضل التوكيد زدنا شيئا فشيئا، فيوكد بعد النفس بالعين. نعم رأيت الأمير نفسه وعينه، إذا نزلته منزلة المنكر أو كان منكرا حقيقة. زيد مسألة، قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فائدة ذكر كل رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض وفائدة ذكر أجمعون. لماذا وكد بوكدين بكلهم وبأجمعون؟ واضح هذا ولا لا؟ لماذا ذكر توكيدين؟ زعموا أن كلهم لرفع احتمال ماذا؟ توسع، وأن أجمعون لبيان أنهم سجدوا في وقت واحد. واضح لنا هذا؟ أراد أن يتفلسف صح بما أجابه. فإذا ذكر أجمعون رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد بل سجدوا في وقتين مختلفين، والأول صحيح والثاني باطل. هذا قلت أراد أن يتفلسف، هذا لا وجه له أصلا، إن هذه الكلمة لم توضع لهذا الغرض ولم تستعمل العرب في هذا المعنى قط، والشواهد على ضعفها كثيرة. والثاني باطل بدليل قوله تعالى لأغوينهم أجمعين، لأن إغواء الشيطان له ليس في وقت واحد. قد يتفلسف ما قال كلهم أجمعين، وهذا إنما يعنى به في وقت واحد إذا وكد بعد كل، وهذه سفسطة. واضح هذا؟ قد يعتقد من ركب رأسه فيتعلل بها، فنحتاج إلى أن نأتيه بشاهد آخر فيه التوكيد بأجمعين بعد كل، والمعنى ماذا؟ لا يكون في وقت واحد. إذن هذا فيه ما فيه، فدل على أن أجمعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت، وإنما معناه كمعنى كل سواء. وإنما معناه كمعنى كل سواء مستويا. وإنما معناه كمعنى كل هنا ينتهي الكلام. وإنما معناه كمعنى كل، أي معنى أجمعون معنى كل فقط جملة، ثم قال سواء. وهو قول جمهور النحويين، وإنما ذكر في الآية تأكيدا على تأكيد، أي ذكر أجمعون تأكيدا على تأكيد من باب التقوية. كما قال الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن هذا باب ماذا؟ باب التوابع، الأول من التوابع وهو التوكيد. والتوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي ما هو؟ إعادة الموكد بلفظه اعتناء به، إعادة الموكد بلفظه اعتناء به واهتماما. وقد يوكد بمرادفه، وقد يوكد بمرادفه، الأصل أنه يوكد بلفظه. ثم هذا الموكد قد يكون اسما، جاء زيد أخاك إن من لا أخا له كساع إلا هيجا لغير سلاح. وقد يكون فعلا دون فاعله، جاء زيد أتاك اللاحقون، أتاك هذا من باب التوكيد اللفظي، لأنه لو أعمل الأول لأضمر في الثاني أتاك واضح. ولو أعمل ولو أتاك أتوك أتاك. ولو أعمل الثاني أضمر في الأول لأنه مرفوع أيضا أتوك أتاك اللاحق، فدل ذلك على أنه ذكره لمجرد التقوية والتقرير. واضح هذا ولا لا؟ إذن قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا. لا لا أبوح بحب بثنة. واضح ولا لا؟ وقد يكون المؤكد ماذا جملة احبس احبس. والغالب في توكيد الجمل اقترانها بالعاطف بثم، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، إلا إذا انتبه وقد يترك العاطف قد يترك، وقد يتعين تركه إذا أوهم ماذا التكرير كضربت زيدا وضربت زيدا ضربت زيدا ثم ضربت زيدا، إذا ظن أنك ضربته مرتين فهذا يتعين ماذا ترك العاطف معه، فتقول ضربت زيدا ضربت زيدا. إذن قد توكد الجملة والغالب أنها تقترن بالعاطف وقد يترك وقد يتعين تركه، هذا تلخيصه. وقد يكون بمرادفه مثلا كمثلا جاء أتى زيد جاء أتى زيد واقص عليه صح ما كمل. نعم هذه من أحكام أحسن هذه من أحكام اختارها هنا تابعا قال ولا تؤكدوا نكرة مطلقة، اختارها هنا عدم توكيد النكرة ولا لا واعتبر شاذا، قال وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه. وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو دكا دكا وفجاجا سبلا، فدكا هذا توكيد لي دكا المتقدم توكيد له دكا دكا دك هذا التوكيد هذا نعم هذا من التوكيد الثاني الذي منع ليس هذا. فحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فعلمنا أن الدكة للأرض يكون واحدا، فدل ذلك على أن دكنا هنا توكيد لدكا قبله وليس دكا بعد دك كما زعم بعضهم أن تدك شيئا فشيئا حتى يتم تسويتها بالأرض أو تسوى جبالها بأرضها، وإنما تدك مرة واحدة بدليل الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا بخلاف الآية الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن المقصود أن الملائكة يصفون صفا صفا صفا بعد صف، فهذه حال وليست توكيدا. وهنا في جاجا سبلا، فسبلا هي السبيل هو الفج نفسه، والفج هو الطريق بين الجبلين الفجاج هي الطرق الواسعة بين الجبال، فسبلا هي نفسها الفجاج، فهو توكيد لها هو توكيد لفظي. واضح هذا هذا من باب التوكيد اللفظي، وهو التوكيد بالمرادف هو في القرآن. قال ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي إلا مع ما اتصل به، ربما احتجنا إلى توكيد الضمير المتصل. الضمير المتصل عرفنا هي كم، هي ضمائر المتصلة المتصلة تسعة عرف لنا تسعة، خمسة لرفع وثلاثة لنصب وواحد لرفع ونصب، هذه الضمائر المتصلة إذا ويمكن أن نوكيدها ولا لا يمكن توكيدها، فإذا احتجنا إلى توكيدها كررنا معها ما اتصلت به. قمت مثلا، إذا أردت الآن إذا أردت أن أؤكد التاء من قمت ماذا تقول؟ توكيد قمت التاء، توكيد التاء. قل أنا. كيف أنا؟ تعيدها مع ما اتصلت به. قمت قمت. واضح المعنى ولا لا؟ انتبه. وتؤكد ولا يعاد ضمير متصل إلا مع ما اتصل به. لا بد من إعادة هذا الضمير مع ما اتصل به من فعل أو اسم أو حرف. مررت به، مررت به، إذا أردت توكيد الهاء من به، مررت به به. واضح هذا ولا لا؟ الآن توكيد ماذا؟ الحرف الذي والباء من به. ولا حرف غير جوابي إلا مع ما اتصل به. قد يلتبس لا نعرف هل الآن هذا قصده ماذا؟ المتكلم يرجع إليك، هل قصد توكيد الباء أو قصد توكيد الضمير؟ المهم أن الضمير المتصل والحرف غير وغير الجوابي لا يعادان إلا مع ما اتصل بهما. قاعدة هذه. ولا تعد لفظ ضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، هكذا قال ابن مالك. ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. وبعده هذا مما علق في حافظات. المهم هذه القاعدة، الضمير المتصل لا يعاد إلا مع ما اتصل به. ومثله انتبه الحرف غير الجوابي. أحسن، هذا زاد تماما. كذا الحروف، أي الحروف أيضا لا تعاد إلا مع ما اتصل بها. كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبالة. أي يستثنى الحروف نوعان، الحروف الجوابية، حروف الجواب، وغيرها ما يقابلها. غير الحروف غير الجوابية لا تعاد إلا مع ما اتصلت به من ماذا؟ الحروف مع ما اتصلت به، مع عاملها أو مع ما تعمل هي فيه. واضح هذا ولا لا؟ لا بد أن تعيدها مع ما اتصلت به. وصلت إلى البيت، إذا أردنا التوكيد إلى هذا، إلى البيت، إلى البيت. واضح هذا ولا لا؟ أما الحرف الجوابي فلا يعاد مع ما اتصل به. نعم، لا لا كما جاء في البيت، لا لا أبوح بحب بثنى. هذا معنى قوله ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي إلا مع ما اتصل به. وقد نظم ذلك ابن مالك كما رأيته في بيتين، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع الحرف الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكذا لا. شرحنا الكلام هنا خلاص، هذا مما أغفله رحمه الله. صح، مرجع إلى النعت. أكمل. قال رحمه الله: ثم قلت الثاني النعت، وهو تابع مشتق أو مؤول به يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو يترحم عليه ويتبعه في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتذكير، ولا يكون أخص منه، فنحو بالرجل صاحب بدل، ونحو بالرجل الفاضل وبزيد الفاضل نعت، وأمره في الإفراد والتذكير وأطلالهما كالفعل. ولكن يترجح نحو جاءني رجل قعود غلمان على قاعد، وأما قاعدون فضعيف، ويجوز قطعه إن علم مدفوعه بدونه بالرفع وبالنصب. لخص في هذه الكليمات بابا من أبواب هذا العلم، وهو باب النعت رحمه الله. حقيقة النعت ما هو؟ النعت هو الوصف، النعت هو الوصف، النعت هو الوصف لغة، ونعوت الله هي أوصافه. وقد رام بعض الجاهلة في هذا العصر هذا إنكار الأوصاف هذه، أنكر قال لم ترد في الكتاب والسنة لفظ الوصف هذا، فهو ينفيه زعم أنه يفهم عن الله ورسوله أحسن مما فهم من لدن هذا نحن إلى زمان الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم، فيدندل حول كلمة الوصف النعت. هذا أبو عرف هذا الجاهل، هذا الجاهول رجل من جاهول فلسطيني، فولغ في أعراض العلماء جميعا لم يسلم منه أحد، له ثلة وشرذ ما يجلسون معه في القدس أو في بعض مساجد فلسطين هنا، ويتحدثون ويسجلون هذا الهاتف، وكل يوم يتكلم في عالم من العلماء لم يسلم منه أحد. وقد كان في إلى عهد قريب كان يفسر القرآن تفسيرا باطنيا، فصار اليوم عالما ورأسا في السنة، وهذا من نكاد هذا الزمان صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن حزم أنه كذلك هو يتشبث بأقوال بعض العلماء ثم ينتصر لها أيما انتصار ويوالي عليها ويعادي عليها. نعم هذا هو الله العافية يعني يأخذ منها هنا الله. له أقوال غريبة معروفة، وقد كان إلى عهد قبل ثبت عنه أشياء وألزمه بعض المشايخ الأردنيين، جعلوا له مجلسا وألزموا بالتوبة من أشياء فوافق، ثم لما رجع إلى فلسطين أنكر ذلك ولم يرجع عن شيء مما كان يقول به من هذا التفسير الباطني وإلى آخره والإشارات في القرآن إلى غير ذلك. ليته خدم هذا الدين بنصرة الموحدين في فلسطين ولم يقبع هذا في الخمسة، هذا أولى به أنه وأهله وإخوانه في ذل وصغار وإهانة، ولم يفعل شيئا لا قولا ولا فعلا، ثم يخوض في الأئمة والعلماء ممن جاز الخنطرة، ولعل بعضهم حط رحله في الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. أقول مثال المشتق، والمشتق ما والمشتق؟ المشتق المراد به ما دل على صفة أو حدث وصاحبه، هذا هو المشتق نبهنا عليه ميران، ما دل على حدث وصاحبه، فيدخل فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعال التفضيل وأمثلة المبالغة واسم المفعول، كل ذلك يدخل. مثال المشتق مراد برجل ضارب أو مضروب أو حسن الوجه وخير من عمل، ومما يطارد الوصف به من الأسماء الجامدة ثلاثة أمور نبان عليها: ذو بمعنى صاحب، وأسماء الإشارة، ويدخل فيها الموصولات الموصول والمبهم المقصود به اسم الإشارة والموصول، والأسماء المنسوبة، الأسماء المنسوبة، المنسوب قل زيد رجل تميمي وفلان رجل جزائري، الجزائري نعت لرجل المنسوب، والاسم المبهم ويدخل في اسم الإشارة الموصول، وكلمة ذو، هذه مما يكثر أو يطارد الوصف بها، وهي ماذا؟ غير مشتقة جامدة، لأنها في تأويل مشتق المشار وصاحبه. واضح هذا ولا؟ قل جاء رجل ذو علم، جاء رجل لأن ذو بمعنى صاحب، وجاء زيد هذا أي جاء زيد المشار إليه، جاء زيد الذي أكرمني، جاء زيد المكرمي، المكرمي واضح. ومثله جاء زيد الجزائري، جاء زيد المنسوب، فيؤول إلى مشتق. فهذه مما يطارد النعت بها وإن كانت جامدة لأنها دائما في تأويل مشتق. زيد هو التابع المشتق أو المؤول بينتبه المباين للفظ متبوعه، هذا ذكره في القطر، المباين للفظ متبوعه لإخراج توكيد ماذا؟ توكيد المشتق. جاء الفاضل الفاضل، جاء الفاضل الفاضل، فهذا توكيد لمشتق بمشتق. لا لا، إذن لا بد من هذا القيد، قيد مهم هذا. تابع المشتق لكنه ليس مباينا له. صح. الآن الغرض من النعت عندهم، ما هو الغرض من النعت عند العرب؟ هذا قال عدد أشياء، والمقصود بالنعت هذه ليس من المقصود، الغالب الغالب من النعت أحد شيئين، هذا هو الغالب، إيضاح المعرفة وتخصيص النكر، هذا هو الغالب، هذا غالب من ذكر النعت، من النعت أو الوصف. ثم قد يخرج بعد ذلك إلى معان أخرى سيذكر بعضها. ومثال ما يفيد تخصيص المتبوع قوله تعالى التحرير رقبة مؤمنة، ومثال ما يفيد مدحه الحمد لله رب العالمين. فتحرير رقبة فمؤمنة، هذا كيف نعرف أنها مؤمنة؟ الرقبة هذه منها بسؤالها كما فعل عليه السلام، ماذا قال؟ أين الله؟ فهو أول من سأل بأين هذه عنه، وهذه من أعظم ما ينكره من قال وجاء أمر ربي، وزعم أن أحمد ومالكا قال من أشار قطع أسبوع، وهذا من الكذب عليهم ورحمه الله، مع أن الذي أشار من المشير، أول من أشار هو الذي جاءنا بهذا الدين، هذا نبينا، فقال اللهم اشهد ثلاث مرات يرفعه ثم ينكتها اللهم فاشهد اللهم، فهو من أعظم أو من أعظم ما ينكرون ماذا؟ أين والإشارة. سبحان الله، وهذه مصيبة، مع أن ثابتة في أصح الكتب، في أصح الكتب، وينقلها السلف أو الخلف عن السلف، مع ذلك يقولون هي أخبار أحد، وأخبار الأحد لا تثبت بعقيدة، ثم يستدلون ببيت الأخطر، أليس خبر أحد؟ أليس خبر أحد هذا؟ كيف تستدلون به؟ ما عليش، هنا نقول نعم قاله ماشي، قاله ماشي الأخضر، قاله امرؤ القيس يا سيدي، نعم هو هو هو، هذا ليس خبر أحد، إذن كيف تثبتون به؟ ما عليش، احنا فرضنا أنه قاله أبو بكر الصديق عن كذا رضي الله عنه، ليس خبر أحد، وأخبار الأحد لا تثبت بها عقيدة، إذن هذا مما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثال ما يفيد ذمه، أعوذ بالله، مدحه قبل، ومثال ما يفيد مدحه الحمد لله رب العالمين، فرب العالمين هذا مدح، هذا نعت على المدح. ومثال ما يفيد ذمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومثال ما يفيد الترحم عليه، فالمسكين هذا نعت لعبدك على على معنى ماذا؟ الترحم، طالب الرحمة، طالب الرحمة. ومثال التوكيد نفخة واحدة، وجه ذلك أن النفخة فيها تاء المرة ولا لا، فإذا قلت نفخت نفخة معناها مرة واحدة، فأوكد بالنعت قال واحدة، ومثله عشرة كاملة، لأن إذا نقصت واحدة لم تكن عشرة، كانت تسعة، واضحة، فعشرة لا تكون إلا عشرة، لأن إذا زادت لم تكن عشرة، وإذا نقصت لم تكن عشرة، فكامل هذا من باب التوكيد. زين، وين وين هذا؟ الحمد لله رب العالمين، نعت هذا نعت نعت لله عز وجل نعت رب هذا مشتق الاسم سعد هذا وصف وصف وصف واضح من ربه يا ربه فهو رب او راب بمعنى اصلحه وتعاهد تعاهده هو وصف مشتق وقيل هو مصدر واستعمل استعمال الوصف هو وصف وصف ليش من الجيل البدل معناه مشتق هذا يقول الاسماء جوامد فعلى هذا يخرج المخرج الاسماء اعلام اوصاف ليست اعلاما خاليه من معنى الصفه واضح ثم الله اعرف من اغرف فيصح نعته به اذا قال الحمد لرب العالمين الله كما في الايه الاخرى صراط الله الله الذي الله هنا هذا اعرف منه لا يكون نعت له ان لفظ الجلال هذا اللفظ ينعت ولا ينعت به واضح لانه اعرف منه ومن شرط النعت ماذا ان يكون المنعوت اعرف مساويا للنعت وانا نبه عليه شيء خلاص الثاني هذا. ما للماء ومن ساء. شيخ زيد يوم. زيد له حصة. أربعة. قلنا ما خلاص ما حبش خلاص القرآن يعني. من بعد من هذا. ايوه اسم نوع من الصرف هذا ما اخذنا انسان خلاص يعني حس استريت يا شيخ زاد العدد حوالي 28 خلاص حتى لا اعلم اتخذ لجاما حتى لا اعلم صح زيد خالد ولا تتخذوا إلهين اثنين وزعم قوم هذا من باب التوكيد عندهم فاثنان هذا أو اثنين توكيد لأن إلهين يغني عن ذكر اثنين ولا تتخذوا إلهين بمعنى اثنين من الآلهة يكفي هذا وزعم قوم من أهل البيان أن اثنين عطف بيان ويحتاج شرط ذلك إلى بسط القومين فنهج المعربون بأن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة هذا مشهور ولا لا هذا مشهور أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة هو صحيح هو صحيح باعتبار آخر واضح لأن هؤلاء يقسمون النعت إلى قسمين حقيقيين وسببي هم يريدون ماذا الحقيقية لا السببي لهذا قالوا يتبعه في أربعة من عشرة والحقيقي ما هو الحقيقي ما رفع ضمير ما رفع ضمير المنعوت هذا هو الحقيقي ما رفع ضمير المنعوت والسببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير المنعوت هذا هو الفرق جاء زيد الفاضل هذا أي هو حقيقي يرفع ضمير المنعوت ويصفه حقيقة هذا لماذا سمي أي الوصف لمتبوعه والسببي الوصف فيه لاسم بعده وبينه وبين ماذا المتبوع ماذا سبب من الأسباب والسبب والحبل لا فجعلوا الضمير هذا كالحبل لهذا سموه سببيا فهو يربط بين هذا الاسم والمتبوع لهذا سموه ماذا سببي لأن السبب دائما فيه ضمير هذا الضمير هو السبب والحب الذي يربط ما بعد ذلك الاسم بما قبل الاسم واضح وجوه كونه سببيا لهذا سموه سببيا لأجل هذا الضمير الرابط هذا هو السبب الآن حقيقي نعم يتبعه في أربعة من عشرة والسببي يتبعه في اثنين من خمسة دائما ثم له أحكام أخرى نقرأ ثم يكون كالفعل ثم يكون كالفعل قد درج المعرفون بأن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة التحقيق يقول أن الأمر على النصف في العددين، قيله إنها يتبع اثنين من خمسة وهما واحد من أوجه الإعراب الثلاثة. هذا لا يختلف فيه، لأن الأصل في التابع ماذا؟ أن يوافق ويتبع منعوت متبوعه في الإعراب، هذا أهم شيء. التي هي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، فلا تنعت نكرة لمعرفة ولا العكس. لا تقول مررت برجل الفاضل، برجل الفاضل، ولا بزيد فاضل، كما أن هذا متفق عليه. كما أنه لا يتبع المرفوع بمنصوب إلا مجرور كانت بذلك. ويجب عند جماهير النحويين كون الموصوف قرأنا في الأوراق.